وضعف. ما قانونكم الذين تريدون ان تحكموه في الاعراض؟ قالوا ان تم الزنا بين الرجل والمرأة بالطراز خفف الحكم، وان شاء الزوج زوج الثانية وتنازل عن القضية لا يجوز للقاضي ان يأخذ في القضية حكمة، وانما تصبح المتهمة بريئة ويصبح المتهم بريئا في الفور وعلى الحال. هذا قانونهم وهذا هو قرآننا وهذا هو تشريعنا. هذا مثال واحد أضربه لحضراتكم لنبين لكم أن الأمة قد نحت الشريعة، قد عطلت كتاب الله، قد عطلت سنة رسول الله، وحكمت قانون نابليون وقانون البيت الأبيض وقانون البيت الأحمر وقانون البيت الأسود، واستبدلت بالعبير بعرا وبالثريا ترى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. اين الامة من جماع تسفك واشلاء تمزق واعراق تنتهك ومقدسات تدنس وهي تغني لرسول الله؟ والله انها امة لا تستحي. يرقص القادة والعلماء والكبار بحب رسول الله في الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتمزق فيه الاشلاء وتنتهك فيه الاعراق وتدنس فيه المقدسات، والامة لا زالت تغني ولا زالت ترقص بحبها للنبي صلى الله عليه واله وسلم، وهو الذي قال، والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمة في البصمة تصرخ، والمسلمون في بلاد المسلمين يأكلون عروسة المولد. المسلمة في البصمة انتهت عرضها، ولا زال الكبار يرقصون ويغنون لرسول الله بحب رسول الله. أين أنتم من رسول الله؟ أين أنتم من محبته صلى الله عليه وسلم؟ المسلمة منذ 4 سنوات تصرخ، وأخيرا قالت: أيها المسلمون في البصمة، أيها المسلمون، إن عجزتم عن مسنا بالسلاح فأمدونا بحضور منع الحمل حتى لا تعظم المصيبة. أين المسلمون الراقصون؟ أين المسلمون الذين يتغنون في الليل والنهار: يا مسلمون إن عجزتم عن مسنا بالسلاح لندافع عن شرفنا وعقيدتنا فأمدونا بحضور منع الحمل حتى لا تعظم المصيبة؟ بل وطهروا قلبها وحطموا فؤادها يوم ان استلوا ولدها وطفلها من صدرها ووضعوا طفلها امام عينيها على النار ليشوى الطفل امام امه، ثم حكم على الام تحت تهديد الرصاص ان تأكل من لحم ولدها المشوي، وبعد ذلك انتهت عرضها وتضرب بالرصاص لتقتل. اين المسلمون الذين يغنون ويرقصون بحب رسول الله؟ المسلمة في البصرة تصرخ وتقول: انا لا اريد طعامكم، انا لا اريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون العراق، انا لا اريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون العراق، عرضي يدنس، عرضي يدنس. اين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أختاه أختاه أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على طرف الخضوع تساق. أختاه أمتنا التي تدعونها صارت على طرف الخضوع تساق. أودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق. إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق من بعده أنفاق، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق من بعده أنفاق، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق. لا تيأسي لا تيأسي، فأمام قدرة